كان يكون ذا حاجة ماسة أو مرض شديد أو فاقة أو ذلة بين الناس فيسأل الله أن يميته، لا يجوز له ذلك، لأن المرء بإيمانه لا يزيده عمره إلا خيرا. إن كان في حاجة وذلة وفقر ومرض فصبر أجر، والله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن كان في نعمة فتصدق وأعطى ونفع الله به المسلمين انتفع، فالمؤمن لا يزيد في عمره إلا خيرا. فإن كان لابد لضر، المراد بالضر الضرر الدنيوي أو البدني أو المالي، يعني كان يكون ابتلي بأمراض مؤلمة لا ينام ولا يستريح لا ليل ولا نهار، أو ابتلي بفقر وحاجة، أو ابتلي بتعسر أمر من الأمور لضر نزل به، فإن كان لابد يعني ما استطاع الصبر كما ينبغي فلا يسأل الله جل وعلا الموت على كل حال، وإنما يسأل الله أن يختار له ما فيه الخير. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا فيما هو فيه المرء من أمور الدنيا. أما الفتن التي يخاف منها الضرر على دينه فلا بأس أن يسأل الله جل وعلا الموت سالما من الفتنة. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، لأن المرأة لا يدري في الفتنة، قد يفتتن عندما يفتن يمتحن، قد يسقط في الامتحان، قد يبتلى بأن يضجر ويتألم أو يكفر بالله أو نحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وهكذا عند الفتن المرء يسأل الله السلامة من الفتنة، يسأل الله النجاة، لأنه لا يدري ماذا يكون مصيره. فإن كان لابد سائلا فليفوض الأمر إلى الله جل وعلا، وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأن قد تكون الحياة خيرا للعبد مع المرض أو مع الجوع أو مع الفقر الشديد أو مع الديون المتراكمة، تكون الحياة خيرا له يزداد عملا صالحا. وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لأن المرء يخشى عليه بالحياة من الافتتان فيفتتن، فإذا خشي من ذلك فليقل: وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، يعني إذا كانت الوفاة فيها سلامة لي في ديني ونجاة من المهالك فتوفني على الإسلام، كما سأل يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وكما سألت مريم عليه السلام في قوله: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها تخشى، وكما وقع تخشى من الافتتان والفتن، ففتنت وافتتن بها أناس كثير، دخلوا النار أناس كثير بسبب ولدها عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهكذا فالمرء يجعل أمره إلى الله جل وعلا، ولا يستعجل الوفاة قبل أن يأتيه أجله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لا يتمنين هذا فعل مضارع، والفعل المضارع إذا دخلت عليه النهي لام الناهية يكون مجزوم، لكنه اقترن بنون التوكيد فيكون مبنيا على الفتح، مبنيا على الفتح اتصاله بنون التوكيد ومحله الجزم. وقوله فإن كان ولا بد، فإن كان لا بد متمنيا يعني ضاق ولم يتحمل الصبر كما ينبغي فليسأل هذا السؤال. كان لا بد أي لا فراق ولا محالة، كما في القاموس متمنيا فليقل بدلا عن لفظ التمني الدعاء، وتفويض ذلك إلى الله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، فتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو قاف أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزع، وعدم الصبر على القضاء، وعدم الرضا في قوله لضر نزل به، ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به. وقد دل له حديث: إذا أردت بعبادتك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أو كان تمنيا لشهادة كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحة وغيره من السلف، وكما في قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا، فإنها إنما تمنت ذلك لمثل هذا الأمر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها. وفي قوله فإن كان لا بد متمنيا يعني إذا ضاق صدره وفقد صبره عدل إلى هذا الدعاء، وإلا فالأولى له أن لا يفعل ذلك. ومن الجزع وعدم الصبر ما يفعله بعض الناس أنه إذا ضاق ضرعا بما هو بحاله انتحر، يظن أنه يستريح وملكه ونفسه ليست ملكا له، بل وإذا قتل نفسه والعياذ بالله فمآله إلى النار ولا بد. إذا المرء إذا قتل نفسه مآله إلى النار، ومن انتحر إلا لجهله وعدم صبره وعدم إيمانه بالبعث والنشور والعياذ بالله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع بصير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.